من أجلها التمر التمر النبي يقال التمر أجل أتابك الله يقول لو تقل البيت في الاجتراع وهل الملاوية عليها تجعلها واجبة يجب من أجل الاجتراع هم أجلون من أجل الاجتراع قال في جسل الاجتراع ماذا يجب أن يكون الاجتراع وهو مستحيل يطلح ملاوية لا قالت الله الخير قال الإمام المتقين في البداية قد قال الإمام أحمد الترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مسجد ربه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سعد بن عبد أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت راحل قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ما صحة هذا الأثر فهل يقال عند سماع قال فليس الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن وهي أحد الأول إليه يعرف الاصطلاح بحرم لأنه في فيه هذا يقول معنا معنى الأخبار ومع الأيد وفي الأداء المناسب فلا يجب أن الاصطلاح إلا بالحاجة لأن الرسول هذا في الاصطلاح بحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي أن الاصطلاح بحرم ولهذا لما كثير من الله في أداء الاصطلاح وجاءه وحجاة العلوم كانت مسافرة سبعين قال إلا لو قال أنت قال سوف قال أنك أشهد السلاح أحمد السلاح إلى رضي الله من رحيم قال يدل على أن الجنة يريد أن يكون المكان أو الإحضار حمد السلاح في مرى الناس فهو يعني الحج فلو أنه قلنا لا تنفق الله إلا أن نقوم الله بالدليل وفيه أيضا يحث على هذه الأمور يحث على كل زمن لصلاة العيد يعني كل زمن لصلاة العيد لأن الأمر عرض عليه الرسول يحل أن يكون عند ذلك يدعى لأن منها الأمر مستقل فإن تزمن العيد كفرا من الإسلام فلا يلبسها هي من خلقها هي ابنها الكريم كفر هي المسلم فدلت الأحاديث على شرعية تزمن يوم العيد يوم تحسن من الصيام يسترسل من الصلاة هي ذلك أيضا الحق على خروج النساء ويومهن فأصطاف مع الناس حتى الهجرة يتم خلف الناس يتم بين المسلمين ويدعون بدعائهم فلا يصلي مع الناس ويصلي خلفهم إلا هي أن يتولى دعوة المسلمين جميعا إلى جميع الرجال ولكن في هذه الآية تستطيع ثم عيد الأرحى من أفضل فيه ويكون أكثر من أكثر نفر السنة صلى الله عليه وسلم السنة في التكبير في الأرحى السنة التكبير في الأرحى في التكبير في أول عشر في النهاية هو مثل عشر لا تعرف لهم في التكبير وضع من أول الشهر إلى من المسلم في الأرحى والتكبير المتوجه من صلاة الهدى والعرفة إلى صلاة الأفضل من الأرحى فيه طيئة يطلق المغيب جميعا يخلص في الأيام الأخيرة من عرفة يعني يخلص من السلام الكثير يكبر أكبر السلوات ويكبره بقية سلوات نعم سبحان الله يعني يكبرون بطيئة يهم السبب ناسي بجماعة السلة هي أداء يجري يهم يصلون قبلها يعني هم لا يوقع الناس ولا يخلصون جماعة لأنه من المسلمين المسلمين المسلمين رجل المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين